فأولئك الله أكبر عليك. Bye. وإلى رد مجد بذلك ही बच्चे बोले وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا ولا تنكحوا ما لك خاباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أمهاتكم وبناتكم